السلام عليكم. قبل أسبوع تقريبا في الطائفة حصلت قصة يعني من غرائب هالزمن هذا، فعلا يعني تحقق صدق المقولة اللي تقول البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ألقوا القبض على شخص عمره 75 سنة بتهمة دهس شاب قبل 43 سنة، يعني تقريبا في سنة 79 أو 80 دهس له واحد وتوفى، وهذا الرجل هرب بالسيارة. شنو القصة؟ اسمع السالفة. أشخاص في السعودية وتحديدا في الطائف في آخر السبعينات، في 78 79 راكبين على جي تي ب 150 نيسان، هذه اللي أم ناظر اللي على الكبوت، هذه حق اللي قبل كانوا يركبونها أهل درفت وأهل التقحص وكذا، مالكم بالطويلة. هالثلاث أشخاص أعمارهم بالثلاثينات، واللي كان يسوق السيارة تقريبا عمره 38 37 شباب. المهم ويتعرض لحادث دهس، تصادف قدامه شخص عابر الشارع، الظهر وقت كانوا يقحصون أو الناس تستعرض، ويطلع لهم هالولد هذا اللي كان عمره بالعشرينات ويطلع بالشارع ويدهسه. يوم ادهسه تعرفون خصوصا هذول أهل التقحص وكذا ما يوقف، يخاف إذا دهس لأحد، هم بروحه يعني مخالف القانون، فالنظام عندهم إذا دهس لواحد ما يوقف ينحاش. مالكم بالطويلة شلع راعي الجيتي، وقاموا أهل الولد هذا العشريني وشالوا جثته وودوا المستشفى، ولا أصلا مفارق الحياة، ودفنوه وسجلوا قضية ويبحثون عن راعي الجيتي. من ذاك اليوم إلى اليوم وهم يدورون عليه من آخر السبعينات، والولد بالعشرينات تقريبا في عز شباب الله يرحمه. مالكم بالطويلة ما قدروا يعرفون منو الشخص اللي دهس ولدهم، لكنهم ما يأسوا، كل فترة وفترة يراجعون إدارة المرور، يا جماعة أنا أكلمكم عن آخر السبعينات أو أول الثمانينات، تخيل واحد يراجع إدارة المرور ما يأيس إلى هالزمن هذا وهو يراجع هاش صار على القضية. يعني تخيل معاي كم مدير إدارة مر على هالإدارة هذه إدارة المرور، وكم ضابط وكم عسكري، منهم اللي توفى ومنهم اللي تقاعد ومنهم اللي انتقل ومنهم اللي سبحان الله أجيال مرت على هالقضية هذه، لكن شلون قدروا يوصلون له الأسبوع اللي فات؟ اسمع السالفة. هم وكانوا ثلاث أشخاص اللي كانوا مع السائق اللي كانوا معاه، طبعا شخصين وتوفوا الله يرحمهم، تعرفون أعمارهم الحين مو أقل من 70 المفروض، يعني لو أنهم عايشين أعمارهم 70، اللي يسوق الحين عمره 75، اللي جنبه قول 70 72 73 أقل شيء يا عم يقول 60 65 من يعيش سبحان الله. واحد فيهم اللي توفى، الاثنين هذول قبل لا يتوفى قال سالفة الحادث الواحد من جماعته يبي يبرر الذمة، قال له بقول لك سالفة، قال له شنو؟ قال له هاك الوقت اللي آخر السبعينات كنا راكبين على جيت، واللي يسوقها ينقال له فلان لفلاني، ما يعرف عدل لأنه من ذاك الوقت تفارقوا. سبحان الله الدنيا يعني تفرق البشر، أكثر من 30-40 سنة ما شافه. يقول هذا الرجل كنا راكبين وياه، وخلال الاستعراض وما استعراض بالسيارة والسرعة والوناسة وكذا طلع واحد شباب بوجهنا ودهسناه. وين؟ في الطائف، في أطراف الطائف، ترى هم كلهم من أهل الطائف. يقول بعد ما دهسناه هربنا، والسيارة تضررت من الدهس وكذا، لكن احنا كنا خايفين انه يبحثون عن السيارة، فقام صاحبها وخبى السيارة من ذاك الوقت، قطها بحد السكراب ولا في مخزن، المهم ما طلعت على الدنيا بعد هالموضوع هذا. وشالوا اللوحات، يعني لا هو جددها ولا هو باعها ولا سوى اي شيء، انتهت هالسيارة. طبعا المرور بعد ما سجلوا القضية ورجال الأمن بحثوا بحثوا بحثوا لين أيسوا وتركوا الموضوع. مالكم بالطويلة، هذا سولف حق واحد من جماعتي يبي يبرر ذمته، الظاهر حاس انه بيموت، فقال له السر هذا، قال له ببرر ذمتي لأني أنا كتمت سر من 30-40 سنة. والحين السالفة هذه تعتبر أمانة نقلها هذا الشخص اللي كان شريك في الحادث إلى هذا اللي من جماعته، أمانة أنه يوصلها. مالكم بالطويلة، راح هذا الشخص ولما توفى الشخص هذا قال لي بقى حرم الرجل هذا، يعني بلغني أمانة ولازم أوصلها. راح إدارة المرور قال لهم أنا بقول لكم قصة حصلت قبل 43 سنة. الله أكبر، شنو السالفة؟ قال في قضية حصلت في المكان الفلاني، واللي انقتل فيها ولد عمره بالعشرينات، والثلاثة هذول 2 منهم توفوا، من بينهم هذا اللي هو من جماعتي، وقال لي هالسر هذا، واللي كان يقود السيارة نوع B150 نيسان ينقال لفلان فلان لفلاني، لكن للأمانة هذا اللي من جماعتي يوم توفى قال إني هذا الشخص صاحب السيارة ما شفت انقطعت علاقتي فيه أكثر من 30 سنة وفوق. رجال المباحث أرسلوا حق إدارة المرور إن يفتحون ملف القضية، وين هالقضية هذه؟ أخذوا الملف، وملف اللي عندهم في الملف قديم جدا، يعني والله زين محتفظين فيه صراحة، ولا فعلا هالقضية موجودة ويبحثون عن شخص وورثت المتوفي هذا. اسألوا عنه كذا مرة لكن موضوع ميؤوس منه، يعني 43 سنة تتكلم عن منه، حتى القاتل هذا ممكن يكون أصلا متوفي، لكن سبحان الله رب العالمين ربما أنه عطاء طولة العمر علشان يعني يبرر ذمته وأنه يكشف الحقيقة. سبحان الله، مالكم بالطويلة بحثوا عنه بحثوا، ولا الاسم فعلا موجود. وتعرفون هذا الحين عمره 75 سنة، يعني موجد إلا جد الجد هذا، يعني أكيد عنده عيال كبار وعياله عندهم عيال وعيالهم يمكن تزوجين، ما يندرى. مالكم بالطويلة تم إلقاء القبض على الشايب وهو عمره 75 سنة، هذا الكلام قبل 4-5 أيام، وكشفوا الحقيقة والرجال اعترف بكل شيء. الرجال بعد خلاص على وشك الموت ويبي يبرر ذمته. سبحان الله، أخذوا واعترف بالقصة كاملة وقال شو اللي حصل معاه ومعاه فلان وفلان، قالوا له فلان وفلان هذول ربعك اللي فارقتهم الحين أكثر من 30 سنة ترى متوفين، وهذا قال القصة حق واحد وواحد نقلها حق الإدارة المرور والمباحث، وقصة طويلة عريضة. مالكم بالطويلة تم الإفراج عنا مع كفالة، لأن الرجل عمره 75 سنة وهو من أهل الطائف وما يخاف عليه أنه يهرب أو شيء يعني، وتم إحالة ملف القضية للمحاكمة. وأنا سمعت يعني من شخص يعني قال لي أنا مقرب من هالعائلة بالطائف أن الموضوع يعني أصبح في يعني مجال للصلح، وهالرجل السبعيني هذا يعني هم لما قال لهم أن أنا بعد ما عرفت أن الولد اللي أنا دهسته توفى يعني دفعت كفارة وصمت 2 شهر متتاليين، أعتقد هذه كفارة القتل الخطأ، وأنا مستعد أني يعني أعوض يعني ورثة المتوفي وكذا. الله يصلح الحال، وهذه نهاية قصتنا، وإن شاء الله القصة القادمة، وفمان الله، مع السلامة.